بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدرس هو الدرس الأول من دروس الفصل الثاني للدورة العلمية المكثفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة في الفصل الأول وما تعلمناه فيه، وأن يكون مقربا لوجهه الكريم، وأن ييسر إتمام هذا الفصل على المنهج المطلوب، وأن يعيننا على فهم ما فيه. أحب أن أنبه إلى ثلاث أمور. الأول، وقتنا هذا يتميز بأمرين. الأمر الأول سرعة انقضائه، فيه سرعة غير معقولة، وهذا يدركه كل الناس، وهو كما تعلمون مذكور من أشراط الساعة، فمرور الوقت سريع جدا. مما يزيد الأمر صعوبة أن كثيرا من الناس يشعر أن أمره يذهب عليه فرطا، ومعنى هذه العبارة أنه لا يتمكن من إنجاز ما يريد إنجازه من الأعمال. تجد أن الإنسان يضع في ذهنه أعمالا ولا يكاد ينجز منها إلا الشيء القليل، وهذا أيضا أمر يلمسه كثير من الناس، وهو في تزايد يعني بشكل ملحوظ. وهذان الأمران يجعلن من المؤكد على طالب العلم أن يعتني بوقته. ما أسرع ما يموت وهو لم ينجز شيئا مما أراد أن ينجزه، وسيجد أن أمره يذهب عليه بسرعة وهو لم ينجز ولم يحقق ما أراد، حتى يقال مات فلان. والدورة العلمية الأولى كلها انتهت، والفصل الأول من هذه الدورة انتهى، وهكذا الحياة ستنتهي، وهي آية وعبرة لكل من أراد أن يبقي أثرا يستعين به في الدار الآخرة. ومن المشاكل أن كثير من الناس يذهب للدار الآخرة بدون زاد، هذا حقيقة. كثير من الناس يذهب بدون زاد أو بزاد ضعيف لا يكفيه الوصول، وبما فيهم طلاب العلم. كثير من طلاب العلم قد يكون ضعيف في العبادة أو ضعيف في طلب العلم أو في غير هذه الأمور، فبدايات الأمور إنما جعلها الشارع كمحطات ليراجع الإنسان نفسه. ينتهي رمضان ثم يأتي الحج وينتهي. من الحكم التي شرعت من أجل هذه المواسم هو أن يقف الإنسان ويتذكر ويرى ماذا أنجز وماذا حقق في الفترة التي انتهت وبدأت فترة أخرى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. ثانيا، الأمر الثاني، كتب تذكرون نحن اقترحنا على الطلاب بحث بعض المسائل، ومنها أحاديث دباغ الجلود والسباع، وكتب بعض الطلاب وبعض الطالبات بحوث، وإن شاء الله سيكافأ من كتب باعتبار أنه كتب واجتهد. لكني أحب أن أشكر طالبة كتبت نحو ما يقارب مجلدين أو ثلاثة في أحاديث دباغ الجلود، وأرسلت هذا البحث، وهذا الجهد جهد مشكور مهما كان نوع البحث أو مستوى البحث، لكن يشعرك أنها مجتهدة. أنا لا أعرفها، لكن أنا أشكرها على هذا الاجتهاد وهذه المبادرة وتقليب الكتب والتحصيل، وستكون دفعة لها إن شاء الله في البحوث القادمة. أخيرا، ما يتعلق بالامتحان، امتحان الفصل الأول، سيكون هناك تحديد للزمان والمكان، وهذا يتناول الطلاب الذين أخواننا الذين يحضرون في المسجد، والمنتسبون الذين يتابعون عبر الموقع. للفئتين سيكون هناك تحديد لمكان الاختبار وزمان الاختبار وبماذا سيختبر. أما الزمان والمكان يذكر لاحقا، وأما ماذا سيختبر فبما سبق دراسته في الفصل الأول، وكل متن من المتون الأربعة يوجد له في الموقع تسجيل صوتي ومذكرة، ويعني المعتمد المذكرة، فيما لو حصل اختلاف أو تفاوت لم توضع المذكرة إلا لتراجع، لا سيما في متن الاقتراح ومسائل الجاهلية. فبإمكان أي إنسان، وهذا كما قلت الكلام يتناول الذين يحضرون والذين يستمعون، يأخذ من الموقع المذكرات ويراجع ويدخل الاختبار. هذا توضيح يعني مجمل، لأن كثير من الإخوان يسأل متى وكيفية ومكان وزمان هذا الاختبار، وأقول أنه سيتضح إن شاء الله مكانه وزمانه بوضوح يعلن، وأما المادة فهي موجودة في الموقع بشكل واضح. ننتقل إلى المتن وهو بلوغ المرام، وكنا توقفنا في نهاية الفصل على باب نواقض الوضوء. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. المقصود بهذا الباب بيان أو ذكر الأحاديث التي تعتني بتوضيح نواقض الوضوء. والنقض في أصل اللغة ضد الإبرام، ومعنى هذا أنه لا يوجد نقض إلا بعد إبرام. والنقض يتناول الأعيان الحسية والمعاني. فإذا أطلق النقض على الأعيان الحسية فمعناه إفساد الترابط الموجود بين أجزاء هذا العين، فإذا قلنا نقض الجدار فمعنى هذا أنه أفسد الترابط الموجود بين أجزاء الجدار. وأما في الأعيان فنقضها إبطال ما وجدت من أجله، فإذا نقضنا الطهارة لم يتمكن الإنسان من فعل ما يشترط فيه الطهارة. وبإمكاننا أن نعرف تعريف يشمل المعاني الأمور المعنوية والحسية، فنقول النقض هو إفساد ما أبرمه الإنسان من الأمور الحسية والمعنوية. وتلاحظ أن الناقض دائما يكون معه أو يأتي في تعريفه كلمة إفساد، لأنه يكون بعد الإبرام. ولهذا تجد الأصوليين يعرفون الناقض وهو أحد مسالك إبطال العلة، يعرفون النقض بتخلف الحكم مع وجود العلة، يسمون هذا نقضا، يسمون هذا نقضا. لماذا؟ لأن في هذا إفساد لما أبرمه من أراد أن يثبت معنى من المعاني علة لحكم من الأحكام. فإذا المعنى يدور دائما حول قضية الإفساد. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الحديث أفادنا المؤلف، نبدأ أولا بإسناده وصحته. هذا الحديث صحيح، والمؤلف يقول أصله في مسلم، لكن المؤلف اختار لفظ أبي داود وترك لفظ مسلم، ولعل السبب في هذا أن في لفظ أبي داود ما ليس في لفظ مسلم، ففي لفظ أبي داود على عهد رسول الله، إثبات أن هذا الأمر تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان درجة النوم، وهي أنه نعاس لا يصل إلى درجة الاستغراق في النوم، من قوله تخفق رؤوسهم. لكن نجد أن المؤلف يقول أصله في مسلم، والحديث أصله في البخاري ومسلم، ولعل الحافظ أيضا قال أصله في مسلم ولم يقل أصله في الصحيحين، لأنه في مسلم أنهم أي الصحابة كانوا يصلون ولا يتوضؤون، تصريح بالحكم، وهذا لا يوجد في البخاري، وإلا في الحديث هذا أصله في الصحيحين. والحافظ جرى على هذا في البلوغ كثيرا، أنه يختار الألفاظ التي خارج الصحيحين لوجود فائدة زائدة على ما في الصحيحين، ولو أنه ذكر لفظ الصحيحين ثم قال وفي رواية أبي داود كما يصنع أحيانا ثم يذكر الزيادات لكان هو الأولى. قال الصحابي رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. كان تفيد استمرار وقوع هذا الأمر، وقوله رضي الله عنه حتى تخفق، حتى لها معاني، من معانيها انتهاء الغاية، ويكون معنى حتى إلى أن، إلى أن، وانتهاء الغاية هو المعنى الأصلي لحتى. والمراد بقول العلماء المعنى الأصلي أي أنها وضعت أصلا لهذا المعنى، وضعت أصلا لهذا المعنى. وقد تأتي للعطف مثل قولهم في المثال المشهور: أكلت السمكة حتى رأسها، ومعنى هذه العبارة يعني وأكلت رأسها، فمعنى حتى هنا العطف. ومن العلماء من يقول مهما اختلف معنى حتى للعطف أو لغيره فإنه لابد أن يراعى فيه الغاية، ويكون منظور فيه معنى الغاية، وهذا الكلام صحيح، وهذا الكلام صحيح. فكأنه في المثال السابق انتهت غايته إلى أكل الرأس حتى تخفق. معنى هذه العبارة أن رؤوسهم تتحرك بسبب النعاس باتجاه الصدر، أن رؤوسهم تتحرك بسبب النعاس باتجاه الصدر. هذه الحركة للرأس التي سببها النعاس تسمى هذا الاسم. ومن العلماء من يقول لا يسمى الإنسان خفق رأسه إلا إذا تحرك رأسه ثم تنبه بعد هذا النوم، فإذا لم يتنبه لا يسمى بهذا الاسم، وهذا هو الصحيح، أنه لا بد أن يتنبه بعد أن يخفق رأسه ويتحرك بسبب النوم. مسائل وفوائد الحديث. مسألة الأولى أن هذا العمل كان يتكرر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانية، سبب الحديث هو أن صلاة العشاء لما أقيمت وبعد الإقامة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يناجيه، أي أن يتحدث معه على انفراد، فجعل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الكلام جدا حتى نام الصحابة، حتى نام الصحابة. واستخدام كلمة نام هي الموجودة في الصحيحين. المسألة الثالثة، قول أنس رضي الله عنه وارضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد يظن بعض الناس أن هذا دليلا على مسألة أن إقرار الله في زمن النبوة حجة، وهذا الحديث لا يتناول هذه المسألة. والسبب أن مسألة إقرار الله حجة في زمن النبوة يشترط فيها أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحادثة، أما إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بالحادثة فهو من السنة الإقرارية ولا تدخل في مسألة حجية إقرار الله لما وقع في العهد النبوي مما لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث الفائدة التي ساق الحافظ رحمه الله الحديث من أجلها، وهي أن النوم لا ينقض الوضوء. وهذه مسألة فيها خلاف طويل جدا، ملخص هذا الخلاف بالكلمات التالية: اختلف العلماء في كون النوم ناقضا من نواقض الوضوء أو ليس ناقضا. على أقوال القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان طويلا أو قصيرا. وإلى هذا ذهب جماعة من السلف منهم سعيد بن المسيب، واستدل هؤلاء بأدلة. الدليل الأول هذا الحديث، فإن أنس رضي الله عنه أخبر أن الصحابة كانوا ينامون ومع ذلك كانوا يصلون بلا وضوء. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع له غطيط ثم يقوم ويصلي بلا وضوء. الدليل الثالث أن في بعض روايات حديث أنس أن الصحابة كانوا يضعون جنوبهم على الأرض، وفي لفظ حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا. لكن هذه الروايات التي فيها أن الصحابة كانوا يضعون جنوبهم أو أنهم ينامون إلى أن يسمع لهم غطيط، الذي يظهر لي أنها لا تصح، لأن الحديث فيها أنهم تخفق رؤوسهم، وخفقان الرأس يكون من الجالس. القول الثاني أن النوم لا ينقض، عفوا، أن النوم ينقض الوضوء مطلقا عكس القول الأول أن النوم ينقض الوضوء مطلقا. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف واختاره ابن المنذر، واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام بلاهيها إلا من جنابه، لكن من نوم أو من بول أو غائط أو نوم. فقوله لكن من بول أو غائط أو نوم دليل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. القول الثالث التفريق بين النوم الكثير والقليل، وضابط النوم الكثير هو النوم الذي يفقد معه النائم إحساسه واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الأول منها أن في هذا القول جمعا بين النصوص، فإن بعض النصوص يوجب النقض بالنوم وبعضها لا يوجب النقض بالنوم، فنجمع بينها بالتفريق بين نوم ونوم. الثاني أن النوم ليس من النواقض التي تنقض بنفسها، ولكنه مظنة للنقض. بدليل أن ابن عباس لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعلت أنام أو تغفو عيني، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذني. وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع غطيطه صلى الله عليه وسلم ويقوم يصلي. فهذه الأدلة تدل على أن النوم ليس هو بحد ذاته ناقضا من نواقض الطهارة، لكنه مظنة للحدث، والحدث إنما يتصور مع الاستغراق في النوم. وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، لكنهم يقيدون هذا القول بأن يكون النوم اليسير من جالس أو قائم لا من مضطجع. وأدلة أصحاب القول الثالث قوية، إلا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع غطيطه، فهذا الأقرب أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا يعني استمرار الشعور والإحساس. وأما نومه صلى الله عليه وسلم في السفر عن صلاة الفجر فهذا لأنه أخذته النومة التي تأخذ العين، ولا يمنع هذا أن يكون قلبه ما زال في شعوره، فهو يشعر إلا أنه لا يشعر بمضي الوقت لكن يشعر بنفسه. ومع ذلك حتى لو هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه، حتى لو كان هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه، الأدلة الأخرى كافية في ترجيح القول الأخير، ولا يمكن الجمع بين النصوص إلا بهذا القول. تنبيه: حديث أنس هذا الذي أخرجه أبو داود والبخاري ومسلم له روايات كثيرة، وهي تحتاج من طالب علم أن يجمعها ويحرر ألفاظ الحديث وما فيه من الاضطجاع والغطيط المنسوب إلى الصحابة رضي الله عنهم وهي ليست في الصحيحين، ويبين ما فيها من ألفاظ محفوظة وما فيها من ألفاظ شاذة منكرة. وهذا البحث مفيد جدا لمسألة نقض بالنوم، وكما قلنا في بعض الأحاديث السابقة هذه المسألة لم تطرق، يعني لم تحرر مسألة حديث أنس ونحو حديث ابن عباس الألفاظ التي فيها مسألة وضع الجنب ومسألة الغطيط. من فوائد هذا الحديث أن زوال العقل بالإغماء والجنون والسكر واستخدام البنج ناقض للوضوء بالإجماع. فهذه المسائل لا تدخل في الخلاف، الخلاف يقتصر على مسألة النوم. من مسائل هذا الحديث أن الإنسان إذا نام ثم شك هل وصل إلى مرحلة الاستغراق أو ما زال في النعاس، فهل يجب عليه مع هذا الشك أن يتوضأ أو لا يجب عليه أن يتوضأ؟ فيه خلاف، فمن الفقهاء من قال لا يجب عليه أن يتوضأ لأن النوم مظنة للحدث والأصل بقاء الطهارة، وإذا لم نتيقن زوال الطهارة فنبقى عليها. القول الثاني أن طهارته تنتقض، وعلل هذا أنه إذا شك في درجة نومه فهذا علامة على أنه فقد الإحساس، وإلا لو لم يفقد إحساسه وشعوره لم يحصل معه شك هل استغرق أو لم يستغرق. وكنت أرى أن القول الثاني أقرب، لأنه فعلا لو أنه لم يفقد الإحساس لم يقع عنده شك، ثم تبين لي أن القول الأول أقوى، وذلك لأن الأصل الذي بنى عليه أصحاب هذا القول قولهم قوي جدا، وهو أن الأصل بقاء الطهارة، فما دام يشك فالأصل أنه طاهر، ويكاد هذا القول يتعين على من يرجح القول الثالث، لأن من يرجح أن النوم مظنة للحدث وليس حدثا ينبغي عليه أن تبقى الطهارة إلى أن يتأكد من وجود هذه المظنة باستغراقه في النوم. بهذا تنتهي مباحث هذا الحديث، ننتقل إلى حديث عائشة. طيب اقرأ عليه. حديث عائشة التي أخبرت به عن قصة فاطمة لما استحيضت ذكره المؤلف ليبين هل الاستحاضة من نواقض الطهارة أو لا. نبدأ كالعادة في درجة الحديث. هذا الحديث في الصحيح وهو ثابت، إنما الكلام في زيادة وتوضئي لكل صلاة، وسنقف مع هذه عبارة في أمرين. الأمر الأول أن الحافظ يقول وللبخاري وتوضئي لكل صلاة، ومن يقرأ البلوغ بدون ما يرجع للبخاري يتبادر لذهنه أن هذا الحديث في البخاري مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع أنك إذا رجعت إلى صحيح البخاري ستجد أن البخاري يقول وقال، يعني عروة أحد رواة الحديث، وتوضئي لكل صلاة. فكان ينبغي على الحافظ أن يذكر الحديث كما ذكره البخاري. فإن قيل لا يعترض على الحافظ بهذا، لأن الحافظ في الفتح يرجح أن قول البخاري وقال من المسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن كون هذه اللفظة في البخاري مسندة متصلة محل خلاف، فالحافظ يرى هذا الرأي، وغيره ممن هو قد يكون أعلم منه مثل ابن رجب لا يرى أن الحديث مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، فكان عليه أن يورد لفظ البخاري، وأما الاجتهادات فتبقى للشراح. فبكل حال ما صنعه ليس مناسبا، كان ينبغي أن لا ينسب هذا اللفظ إلى البخاري. هذا الأمر الأول. الثاني في مسألة ثبوت وتوضئي لكل صلاة، أفادنا الحافظ أن الإمام مسلم يعلل هذه الرواية لأنه صرح في صحيحه أنه ترك هذا الحرف وهي زيادة وتوضئي لكل صلاة عمدا، أي لأنها لا تثبت عنده. هذه الزيادة رواها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواها عن هشام عدد من الرواه، وانقسم الرواه الذين رووا هذه الزيادة عن هشام إلى أربع فرق. الفرقة الأولى هي التي روت هذا الحديث عن هشام بدون هذه الزيادة مطلقا، لم يذكروها مطلقا، وهؤلاء الذين رووا عن هشام الحديث بدون الزيادة هم أوثق أصحاب هشام، يعني كبار أصحاب هشام، كما قال الإمام الدارقطني. الفرقة الثانية الذين رووا هذا الحديث عن هشام بزيادة وتوضئي لكل صلاة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عدد قليل من الرواح. الفرقة الثالثة التي روت هذا الحديث أو هذه الزيادة عن هشام تارة بوجود الزيادة وتارة بدون الزيادة. الفرقة الرابعة هي التي روت هذا الحديث عن هشام لكن جعلت هذا اللفظ موقوفا على عروة من قوله. والترجيح يكون بين الفرقة الأولى والفرقة الأخيرة، بمعنى أن أصح الأقوال إما عدم ذكر هذا اللفظ في الحديث، أو أن يذكر هذا اللفظ لكن منسوبا إلى عروة موقوفا عليه من كلامه هو رضي الله عنه أرضاه. والأقرب أنه لا تعارض بين الفرقة الأولى والرابعة، لأنهم أي أصحاب الفرقة الأولى رووا الحديث المرفوع بدون فتوى عروة، والأصحاب الفرقة الرابعة رووا الحديث منسوبا للنبي وبينوا أن هذا من قول عروة. والحافظ ابن رجب يرى أن هذا الحديث أو هذا اللفظ من قول عروة، وأن البخاري يختار هذا، ويرى أن البخاري أيضا يختار هذا، أي أن وتوضأ لكل صلاة من قول عروة. وهذا لعله قريب أن هذا فتوى لعروة، فتوى لعروة رضي الله عنه. وبكل حال مهما تنوعت الطرق فإن هذا اللفظ لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاذ لا يثبت أبدا، والثابت في الحديث بدون الأمر بالوضوء. نعم، نأتي إلى غريب الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بكسر الكاف، لأنه خطاب موجه للمرأة ولذلك كسر الكاف. وقوله عرق، معنى هذا أي بسبب العرق أو من العرق. فوائد الحديث ومسائل: المسألة الأولى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للفروق الصحيحة التي ينبني عليها الأحكام أو التي تنبني عليها الأحكام الشرعية. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرق بين الدم الذي يخرج من الرحم والدم الذي يخرج من العرق، فجعل للدم الذي يخرج من الرحم حكما وللدم الذي يخرج من العرق حكما آخر، وهو صلى الله عليه وسلم بهذا يقرر قاعدة الفروق الصحيحة. فإن التفريق بين مكان خروج الدم أدى إلى التفريق بين الأحكام التي تنبني على هذا الدم. من مسائل الحديث، وهي المسألة التي ذكر الحافظ الحديث من أجلها، هل خروج دم الاستحاضة ناقض للوضوء أو لا؟ ويتبع هذه المسألة جميع المسائل التي تتصف بأن حدثها دائم، مثل سلس البول والرعاف المستمر وخروج الريح بغير شعور ولا تحكم. كل هذه المسائل ترجع إلى مسألة واحدة وأصلها هذا الحديث، واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه يجب لمن حدثه دائما أن يتوضأ لكل صلاة، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الأول هذا الحديث برواية وتوضأ لكل صلاة. الثاني أن هذا أفتى به عدد من الصحابة، فقد صح عن عائشة وهو مروي عن علي وعن غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو إجماع الصحابة. لكن إثبات أن هذا محل إجماع يحتاج إلى بحث أدق، لكن الثابت أنه لا يعرف مخالف لهؤلاء. الدليل الثالث أن الأصل في نواقض الوضوء أنها توجب الوضوء. القول الثاني أنه لا يجب على من حدثه دائم أن يتوضأ إلا إذا انتقضت الطهارة بناقض آخر. أما هذا الحدث الدائم فلا أثر له. القول الأول قول الجماهير من العلماء. القول الثاني هذا الذي يظهر لي أن أول من قال به ربيعة، كاد الإنسان يجزم أن أول من قال بهذا القول ربيعة، ثم تبعه الإمام مالك. فهؤلاء لا يرون وجوب الوضوء من الأحداث الدائمة، واستدلوا بأدلة. الأول أن اللاتي استفتينا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة عدد من النساء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهن أن تتوضأ لكل صلاة، والألفاظ التي فيها الأمر بالوضوء ضعيفة. الثاني أن في الإلزام بالوضوء مشقة، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. الثالث أن هذا الوضوء لا فائدة منه، لأن الحدث مستمر، فحاله قبل الوضوء وبعد الوضوء واحد، لأن حدثه مستمر، والشارع لا يأمر بأمر لا فائدة منه. الرابع والأخير أن هذا الحكم مما تعم به البلوى، ولو كان من الأحكام الشرعية لبينته النصوص. القول الثاني قوي كما ترون، لكن فيه إشكال، وهو أن هذا القول يكاد لا يعرف بين الصحابة. وإذا افترضنا أن عروة هو الذي أفتى، فمثل عروة من كبار التابعين لم يفتي بهذه الفتوى إلا وقد أخذها عن الصحابة، وقد صح عن عائشة وروي عن علي وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاه. فنقول في الترجيح إن ثبت عن أي واحد من الصحابة أنه يرى عدم النقض بالأحداث الدائمة فهو القول الراجح، وإن لم يثبت وهو الواقع إلى الآن فالراجح مذهب الجمهور، وهو أنه يتوضأ لكل صلاة. والقول الثاني كما قلت لولا أنه لم يقل به أحد من الصحابة، بل لم يعرف إلا من ربيعة ف فما بعد لكان قولا قويا. لكن الإنسان لا يجرؤ أبدا أن يقول لا يجب عليها الوضوء وهو يرى أن الصحابة أطبقوا أو يكاد يطبقون على الفتوى بوجوب الوضوء. هذا لا يجري عليه الإنسان إلا إذا وجدنا أحدا قال به من الصحابة. ولهذا الخطابي يقول وشذ ربيعة وقال لا يجب عليه الوضوء واعتبره قولا شاذا. وابن المنذر يقول لا أعلم أحدا قبل ربيعة قال هذا القول أو عبارة نحو هذه العبارة. فمثل هذا القول يصعب للإنسان أن يذهب إليه بدون أن يكون له مستند من أقوال الصحابة. فائدة ثالثة: اختلف القائلون بوجوب الوضوء لكل صلاة متى يجب الوضوء على ثلاثة أقوال. نحن نقول يجب الوضوء لكل صلاة متى في خلاف على ثلاثة أقوال. الأول أنه يجب أن يتوضأ عند إرادة كل فريضة، وأما النوافل فيصلي بالوضوء ما شاء. واستدل أصحاب هذا القول بالحديث وتوضئي لكل صلاة، نصه صريح لكل صلاة. القول الثاني أن لمن حدثه دائم أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، وهذا كما أن القول الأول أضيق الأقوال هذا أوسع الأقوال، وهو قول لبعض الحنفية وفيه سعة عظيمة، لأنه يجوز لمن حدثه دائم أن يتوضأ قبل دخول الوقت. وكثير من إخواننا الذين يشتكون من السلس شفاهم الله يشكل عليهم عدم مقدرة المكث في المسجد قبل دخول الوقت، لأنه إذا دخل الوقت سيضطر الخروج للوضوء بعد دخول الوقت. هذا القول الأحناف لبعض الأحناف فيه سعة لهم، وكونه فيه سعة لا يعني أنه الراجح، لكن أبين لك ميزة هذا القول من جهة التوسعة. القول الثالث أنه يجب أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل فيما لو كان عنده فرائض مقضية. واستدل أصحاب هذا القول بأن قوله صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة، أن عبارة لكل صلاة المعهود في الشرع أن يقصد بها لوقت كل صلاة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أينما رجل منكم أدركته الصلاة فليصلي حيث شاء. فمعنى أدركته الصلاة يعني أدركه وقت الصلاة، لا يمكن أن تدركه الصلاة وإنما الذي يدركه وقت الصلاة. فعرفنا أن هذا التركيب يقصد به دخول وقت الصلاة. يعني الأقرب للفظ الحديث هو أنه لكل فريضة، لأنه يقول لكل صلاة وهو صريح. والأقرب لأصول الشرع ومقاصده القول الثالث، لأن القول الأول فيه عنة شديد جدا جدا، وفيه ضيق على من أراد أن يصلي مع الجماعات، بل فيه ضيق حتى على النساء، لأن لا تستطيع أن تتوضأ إلا إذا أرادت أن تصلي الفريضة، وهذا فيه يعني ضيق وعنة. وحاولت أن أتأمل في فتاوى الصحابة الذين أفتوا بهذه الفتوى هل تدل على مذهب الحنابلة وغيرهم الجمهور أنه لوقت كل صلاة، ولا تدل على القول الأول أنه إذا أراد أن يؤدي الفريضة. لم يتبين لي من فتاويهم ما يدل على أحد الأمرين، لأن فتاوى الصحابة توافق لفظ هذا الحديث، إذا سئلوا قالوا توضئي لكل صلاة، فما نستفيد تحديد المراد من فتاوى الصحابة. لكن ربما لو أحد وأن أحدا توسع في فتاوى الصحابة وجمع جميع الفتاوى التي ذكر الصحابة، ربما يجد في بعض الألفاظ ما يدل على ترجيح مذهب القائلين بأنه لوقت كل صلاة. على كل حال أنا أقول الأقرب إن شاء الله، والذي فيه سعة وفيه بعد عن المشقة والعنات، هو أن يكون لكل صلاة، أن يكون لكل وقت. فإذا دخل وقت الصلاة وجب على من أصيب باستمرارية الحدث أن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. من فوائد الحديث أن قوله في الحديث فاغسلي عنك الدم ثم صلي، يعني بعد الاغتسال، فإنه وإن لم يذكر الاغتسال في هذا اللفظ فهو مذكور في الأحاديث الصحيحة الأخرى. فإذا المستحاضة إذا ذهب عنها الدم تغسل عنها أثر الدم وتغتسل عن الحيض ثم تصلي. ولا نقول بظاهر هذا الحديث أنها تغسل الدم وتصلي مباشرة. يقرأ هذا الحديث، حديث علي في المذي، فالصحيح كما ذكر المؤلف وهو حديث ثابت، والمؤلف اختار لفظ البخاري وترك لفظ مسلم، وإن كان لفظ مسلم فيه زيادة غسل الذكر وهي لا توجد في البخاري، لكن المؤلف اختار لفظ البخاري لأن فيه الاقتصار على إيجاب الوضوء، وهذا الباب باب مخصص لنواقض الوضوء. ننتقل إلى المفردات. قوله كنت رجلا مذاء، يعني أنه رضي الله عنه كان كثير المذي، والمذي بفتح الميم وسكون الذال ماء أبيض رقيق لزج يخرج بعد المداعبة ونحوها. ففيه هذه الصفات أنه رقيق ولزج وأبيض ويجب أن يخرج بعد ملاعبة. وكنت في السابق متردد هل المذي يكون من الرجل من المرأة وتترتب عليه الأحكام الشرعية فيهما أو هو للرجل فقط، ثم تبين لي أنه من المرأة هو الرجل. بل وجدت الحافظ العيني في شرح العمدة يقول وهو في النساء أكثر منه في الرجال، فيثبت وجود هذا السائل وما تترتب عليه من الأحكام التي سنذكرها يثبته في المرأة، بل يذكر أنه فيها أكثر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم رب العالمين. ودرج العلماء في هذا الحديث على ذكر السوائل التي تخرج من البدن بمناسبة ذكر المذي، وليبينوا الفرق بينها في الأحكام. في المذي عرفتوه، ومن السوائل التي تخرج الودي وهو سائل أبيض سخين يخرج بعد البول، ومن السوائل المني وهو في الرجل ماء أبيض سخين يخرج بسبب لذة الجماع. وأما في المرأة فهو ماء أصفر رقيق يخرج بلذة الجماع. وتبين بهذا أن هذه السوائل تستوي في المرأة والرجل إلا المني، فبين المرأة والرجل فرق في حقيقة هذا السائل. ومن العلماء من يقول بدل ماء سائل، أو يقول إفراجات، وهذا الخلاف لا فائدة منه، وأوضح التعبيرات أن يقال ماء. ولعلك تلاحظ أن تعريف الودي والمني واحد، ماء أبيض ثخين، لكن الفرق بينهما أن هذا يخرج بعد البول وهذا يخرج بسبب اللذة، هذا هو الفرق بينهما. إذن الآن عرفنا هذه السوائل، ستأتينا الأحكام. من فوائد هذا الحديث، فائدة الأولى أنه للإنسان أن يوكل غيره في الاستفتاء، ولو كان المستفتي والمفتي حاضرا. والقول الثاني أن المستفتي إذا تمكن من الوصول للمفتي لا يجوز له أن يوكل غيره، واستدل أصحاب هذا القول بأن نقل الفتوى كثيرا ما يعتريه الوهم والخطأ والنسيان. والراجح جواز توكيل الغير في الاستفتاء بشرط أن يكون الموكل مأمونا فاهما. مسألة ثانية أو فائدة ثانية، اختلفوا في من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، هل هو المقداد أو علي أو غيرهما، وأطالوا البحث في هذه المسألة. ومن وجهة نظري أنه لا توجد فائدة لهذه المسألة، سواء كان السائل علي رضي الله عنه أو المقداد أو شخص آخر ثالث، لا توجد فائدة من تعيين من هو الذي سأل، لأن الجميع اتفقوا على أن المقداد سأل، لكن اختلفوا هل مع ذلك سأل علي أو لم يسأل. فالفائدة الأولى وهي التوكيل حاصلة على جميع الأقوال، إذا لا فائدة من بحث هذه القضية، على أن ابن حبان يرجح أن الجميع سأل، أنه أرسل ثم أراد أن يتثبت فسأل مرة أخرى، وعلى كل لا فائدة من هذه المسألة. من فوائد هذه المسألة، من فوائد هذا الحديث، أنه ينبغي على الإنسان أن يراعي شعور أصحابه، وأن يعاشرهم معاشرة حسنة، بألا يذكر أمرا يتعلق بالجماع. وهذا ما صنعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. Thank you. من فوائد هذه من فوائد هذا الحديث عدم وجوب الغسل من المذي وهو محل إجماع. من فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء في المذي وهو محل إجماع. باقي مسألة نجاسة المذي وكيفية تطهير وهي طويلة، تكون في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.